النشرة المباحة، وضابطها أن ينشر المسحور بما لم يرد ولا يتضمن محذورا وثبت بالتجربة نفعه، كأن تخصص آيات من القرآن أو تستعمل أدوية مباحة، وهذا الذي رخص فيه جمع من السلف كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وأما الرقية الممنوعة فهي حل السحر بمثله، بمعنى أن يلجأ إلى ساحر ليحل السحر بالتقرب إلى الشياطين وبالتعاويذ الشركية وما إلى ذلك. فهذا الذي لا شك في أنه أمر منكر وأمر محرم ولا يجوز بحال، وهذه هي المسألة التي كثر اللغط فيها في هذا العصر. إن بعض المعاصرين قد حمل لواء القول بجواز هذا النوع من النشرة، ولا شك أن ذلك قول باطل ويدل عليه ما يأتي من الوجوه. أولا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن النشرة، وأل في النشرة عهدية، أي هي النشرة المعهودة لدى المشركين والتي كان فيها اللجوء إلى السحرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود هو من عمل الشيطان، يعني حل السحر بمثله من عمل الشيطان، وفي رواية أحمد من عمل الشيطان. وهذا الحديث حديث ثابت خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه النووي وحسنه ابن حجر وجود إسناده ابن مفلح. ولاحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الفعل بأنه من عمل الشيطان، وفي هذا أبلغ تنفير وتحذير عنه. الوجه الثاني ما مر معنا سابقا من حديث عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وهذا الحديث كما أسلف حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه غير واحد من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن السحر فعلا له أو سحر، وكذلك أن يسحر من أجل الإنسان كل ذلك أمر محرم. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم سحرا دون سحر أو حالا دون حال، فدل على أن حل السحر بمثله محرم لا يجوز. الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم قد مر معنا في الأبواب الأولى إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وتبين أن الرقى التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك هي الرقى الشركية. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. والنشرة الشركية والنشرة السحرية هي من جنس الرقية الشركية أو مقيسة عليها. وبكل حال فهي آخذة حكمها. الوجه الرابع ما مر معنا من قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. فلاحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب السحر اجتنابا مطلقا، ولم يخص من ذلك سحرا، ولم يخص من ذلك حال النشرة أو غيرها، فدل على وجوب اجتناب السحر مطلقا. الوجه الخامس ما مر معنا من أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي خرجه ابن الدارقطني وغيره، صححه ابن كثير وحسنه ابن حجر، وقلت إن له كما قال أهل العلم له حكم الرفع، من قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يستثني ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك كون الإنسان يأتي فيسأل هذا الساحر لأجل أن يفك السحر. الوجه السادس ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في الجزء التاسع عشر في صحيفة 61، قال رحمه الله: والمسلمون وإن تنازعوا في التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فإنهم لم يتنازعوا أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال. هذا إجماع ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويؤيد هذا الوجه السابع وهو ما جاء عن جمع من السلف من إنكار هذا الفعل، وقد سمعت فيما أورد المؤلف رحمه الله لما سئل أحمد رحمه الله عن النشرة فقال: كان ابن مسعود يكره ذلك كله، وأنت خبير بأن الكراهة في لسان السلف إنما يريدون بها كراهة التحريم. وكذلك ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر. فهؤلاء أصحاب ابن مسعود أئمة أعلام أجلاء، كانوا يكرهون النشر، وقطعا لم يريدوا أن يتنشر الإنسان بآيات الكتاب وبالرقى الشرعية، فإن هذا غير داخل ولا يظن فيهم البتة. وكذلك جاء النهي عن الحسن ومجاهد وأحمد وغيرهم من السلف رحمة الله تعالى على الجميع. الوجه الثامن أن مجلس الساحر مجلس كفر، والله عز وجل يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فدل هذا على أن قربان مجالس السحرة أمر منكر لا يجوز. الوجه التاسع أنه قد مر معنا أن الآثار قد ثبتت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل السحرة، والقول بجواز اللجوء إليهم لفك السحر يلزم منه ضرورة الإبقاء عليهم أو على بعضهم، وفي هذا مناقضة لإجماع الصحابة الذي دل على قتل السحرة. فكيف يقال اقتلوا السحرة ولا تبقوا منهم أحدا، ثم يقال اذهبوا إليهم لأجل أن يفكوا السحر عن المسحورين؟ مناقضة واضحة. الوجه العاشر أن القول بجواز اللجوء إلى السحرة لأجل أن يفكوا السحرة ذريعة واضحة لانتشار السحر والشعوذة، فسيجد السحرة متنفسا تحت هذا القول، وسيكون لهم غطاء لأجل أن يتمادوا في باطلهم. وحجتهم واضحة: نحن نعم نتعامل بالسحر ولكننا نريد الخير، ولكننا نحل السحر عن المسحورين. وقد تقرر بغير مناسبة أن سد الذرائع أصل شرعي. هذه عشرة أوجه تدلك على أن هذا القول باطل بل في غاية البطلان. وأما ما استدل به من أجاز الرقية السحرية أن النشرة السحرية، فإن أقوى ما استدل به أمران: الأمر الأول الضرورة، قال: الضرورة تضيف المحظور، فإذا يجوز اللجوء إلى السحرة حال الضرورة، وكما يجوز للإنسان أن يأكل من الميتة إذا أشرف على الهلاك، وكما يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر إذا أشرف على القتل من أعداء الله، فكذلك يجوز أن يذهب إلى السحرة لأجل فك السحر. والوجه الثاني أو أقوى دليل ثاني استدل به أثر سعيد الذي سمعته قبل قليل. والرد على هذا الاستدلال يكون بعون الله بما يأتي. أما الاستدلال بالضرورة فإنه منقوض من أوجه: أولاً أنه إذا سلم بأن التداوي تنسحب عليه أحكام الضرورة فلا يسلم بجواز اللجوء إلى السحرة لأجل ذلك. والسبب وجود المندوحة الشرعية، وذلك أن حل السحر لم يتحتم أن يكون بالسحر، بل عندنا ولله الحمد الدواء الشرعي الناجع، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالرقية الشرعية بكتاب الله وبما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالأدوية المباحة فيه غنية عن السحر. وما أحسن قول شيخ الإسلام رحمه الله الذي ذكره في الموضع المشار إليه آنفا، قال: وقد أغنى الله المسلمين بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الشرك وأهله. وصدق رحمه الله، عندنا الغنية ولله الحمد. ومعلوم أنه في حال الاضطرار إذا أمكن دفع هذه الضرورة بسبب جائز فلا يجوز بالاتفاق اللجوء إلى المحرم. فما وجه التذرع ها هنا بالضرورة مع وجود العلاج الشرعي؟ والحمد لله. الوجه الثاني أن يقال إن اللجوء إلى السحرة لأجل حل السحر مفسدة محققة في مقابل مصلحة موهومة، مفسدة محققة في مقابل مصلحة موهومة. ووجه ذلك أن استعمال السحر لا يتحقق به فك السحر قطعا، فقد يعمل الساحر السحر لأجل أن يفك سحرا آخر فلا يفك. السحرة على درجات، وشياطينهم على درجات، وربما أن الساحر الذي يعمل السحر لا يقوى على إبطال مفعول ساحر أو شيطان أقوى منه ومن شيطانه، وبالتالي لم يكن العلاج متحققا، ففارق بذلك أكل الميتة للمشرف على الهلاك. فإن من يكاد أن يموت من الجوع لو أكل من الميتة فإنه يتحقق بإذن الله حصول حفظ نفسه عليه، وليس استعمال السحر كذلك، فلم يمكن القياس عليه. الوجه الثالث أن هلاك الجائع متحقق، وأما هلاك المسحور فليس بمتحقق، فإنه قد يبقى مسحورا ويحصل عليه مشقة، لكن لا يبلغ ذلك إلى درجة أن تتلف نفسه كما هو الحال في الجائع الذي لم يأكل وإذا استمر على هذه الحال فسيموت قطعة. وقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. ووجه الرابع وهو أن الساحر غير مأمون، فيا من تبيح للمسحور أن يذهب إلى الساحر لأجل أن يفك عنه السحر، ما الذي يضمن لك أن هذا الساحر سيعمل فعلا على فك السحر؟ هم أهل فجور وهم أهل كذب، فما الذي يضمن لك أنه سيتمادى وسيطول المسألة على المسحور لأجل أن يأكل ماله بالباطل، وهم أكلة أموال بالباطل، ولا يسعى في فك السحر عنه؟ ثم يقال أيضا وما يدريك أنه يفك سحرا ويعقد على المسحور آخر، هل عنده من التقوى والورع والإيمان العظيم ما يجعلك واثقا بهم هذه الثقة؟ لماذا لا يفعلون هذا؟ لأجل أن تستمر في مراجعتك له، وبالتالي فيستمر أخذ هذا المال الذي يعطيه المسحور للساحر. ووجه خامس أن يقال إن كلمة الكفر لم تبح للمضطر بإطلاق، وإنما هي مقيدة بطمأنينة القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو سلمنا بأن حال الإكراه هو حال الاضطرار سواء بسواء، فإن الشرط في النطق بكلمة الكفر طمأنينة القلب بالإيمان. والذهاب إلى السحرة ذريعة لفقد هذا الإيمان، فلم يصح القياس. وهذا أمر لا ينكره إلا مجادل بالباطل، فإن الذريعة ها هنا قوية. حينما يذهب مسحور محطم النفس منكسر القلب يريد كما يقال أن يتمسك بقشة، فيذهب إلى هذا الساحر الذي يظهر أمامه القوة والثقة ويقول أنا أستطيع أن أفك عنك السحر وأن أفعل وأن أفعل، أليس هذا ذريعة بأن يتعلق قلبه بالشرك وأسبابه؟ لا سيما وأن الواقع يشهد أن مثل هؤلاء إذا ذهبوا إلى السحرة وحالهم ما قد علم، فإنهم أو كثير منهم إذا أمروا بالشرك فعلوه طواعية، وهذا واقع لا يجحد. فكم من أولئك الذين ذهبوا إلى سحرة فأمرهم هؤلاء السحرة أن يذبحوا للجن والشياطين، أمروهم أن يشركوا بالله الشرك الأكبر ففعلوا ذلك طواعية. وقد علمت يا رعاك الله أن سد الذرائع أصل شرعي، فهذه الأوجه الخمسة تبين بطلان التعلق بالضرورة في هذه المسألة. وأما الاستدلال بقول سعيد بن المسيب رحمه الله فإن الجواب عنه من أوجه أيضا. أولا يقال كلامه رحمه الله على جلالة قدر سعيد ليس بحجة، وأنت تعلم أن كلام أهل العلم يستدل له ولا يستدل به. فهب أن سعيدا رحمه الله رضي عنه أباح النشرة السحرية، فإن كلامه في حد ذاته ليس بحجة حتى تحتج به. وأضعف من ذلك ما يقوله بعض هؤلاء المبيحين، يكفينا أن المسألة خلافية ولا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا قول باطل بإطلاقه. أفي هذا آية عن كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسألة إذا وقع فيها خلاف لا يجوز الإنكار فيها؟ أن هذا وقد قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذه القاعدة التي تطلق ليست بصحيحة على إطلاقها قطعا. الوجه الثاني، قد علمت أن كلام سعيد رحمه الله من حيث هو ليس بحجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله؟ هذا الحسن رحمه الله كان ينهى عن ذلك، فإذا قلت سعيد أباح فإننا نقول والحسن منع. وليس الحسن فقط، هذا النخعي وهؤلاء أصحاب ابن مسعود وغيرهم من السلف. الوجه الثالث، قد علمت أن كلامه ليس بحجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله؟ فكيف وقد عارضه من هو أفضل منه وهو ابن مسعود كما مر معك قبل قليل؟ الوجه الرابع، قد علمت أن كلامه ليس بحجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله؟ فكيف وقد عارضه من هو أفضل منه؟ فكيف وقد عارضته نصوص الوحي؟ فأي وجه للاستدلال بكلامه بعد ذلك؟ وقد مرت بك النصوص التي تدل على أن هذا الكلام غير صحيح، والواجب أن ينصاع المسلم إلى النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السحر بكل أوجهه ويأمر باجتنابه بكل حال، ويتوعد على هذا بأن من سحر له ليس منا، ويبين أن هذا من عمل الشيطان. ندع كل هذا ونأخذ بكلام سعيد رحمه الله، هذا لا يقوله أهل العلم قط. الوجه الخامس، كل ما مضى إنما هو على تسليم أن سعيدا رحمه الله أراد النشرة السحرية مع أنه لم يثبت عنه حرف واحد يدل على أنه أراد هذا النوع من النشرة، ومن نسب إليه ذلك فعليه الدليل. الوجه السادس أن يقال أضعف الإيمان أن الأثر عن سعيد يحتمل أنه أراد النشرة السحرية أو أراد النشرة المباحة، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. الوجه السابع أن الحملة حملة أثر سعيد على النشرة المباحة هو الأقوى والأرجح لأمرين: الأول إحسانا للظن بسعيد رحمه الله، ومن عرف حال السلف لا سيما من كان منهم مقدما في العلم والعمل كسعيد رحمه الله يستبعد أشد الاستبعاد أن يبيح لمسلم أن يلجأ إلى ساحر ليأمره أن يكفر بالله لأجل أن يفك عنه السحر. والوجه الثاني أن حمل كلامه رحمه الله على ما يوافق آثار السلف أولى من حمل كلامه على ما يخالف ذلك، وقد جاء عن السلف تفسير النشرة بالنشرة المباحة إما بتخصيص آيات من القرآن تتلى كما جاء عن ليث بن أبي سليم رحمه الله من النشرة بآيات السحر، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ونحوها من الآيات قال تقرأ في ماء ويحسو منها ويغتسل بهذا الماء فإنه ينفعه إن شاء الله، أو يكون باستعمال أدوية مباحة لا تتضمن محذورة وقد دلت التجربة على نفعها. ومن ذلك ما جاء عن الشعبي رحمه الله وأورد هذا الحافظ في الفتح في الجزء العاشر من أنه أرشد إلى أن يذهب إلى عضاه، يعني الشجر الذي له شوك، فيأخذ من عن يمينه ويأخذ من عن شماله ثم يضعه في ماء ثم يغتسل منه فإنه ينفع في حل السحر. ومن ذلك أيضا ما جاء عن وهب بن المنبه رحمه الله حيث أرشد إلى أن يأخذ الإنسان 7 ورقات من سدر أخضر ثم يدقها بين حجرين ثم يضربها بالماء ثم يحسو من ذلك، يعني يشرب منه ويغتسل، فإنه نافع في الرجل يؤخذ عن زوجته، يعني يحبس عن زوجته ويكون سحره بأنه لا يستطيع أن يجامع أهله هذا نافع له بإذن الله. فكيف وقد جاء عن بعض رواة أثر سعيد بتفسيرهم مراده بالنشرة؟ فقد نقل الحافظ رحمه الله في الفتح عن كتاب الطب النبوي للمستغفر أن أحد رواة أثر سعيد وهو اسمه نصوح فسر هذه النشرة التي أرادها سعيد، وهي أن يخرج فيأخذ من ورد البساتين ثم يضعه في ماء عذب، ثم يضعه في إناء فيه ماء عذب، ثم يجعله يغلي تحت النار، ثم إذا فتر فإنه يغتسل به. فهل ترى يا أيها الموفق أن سعيدا أمر أن يذهب المسحور إلى ساحر ليتمتم بالعزائم وبالتعويذات الشركية ويستغيث بالشياطين؟ ليس الأمر كذلك. فحمل أثر سعيد على ما يوافق مراد السلف بالنشرة هو المتعين. الوجه الثامن الذي يدلك على أن سعيد رحمه الله لم يرد النشرة السحرية هو أن الأثر عنه لم يقيد بالضرورة. يسأل عن النشرة رجل به طب يعني سحر، وهذه الكلمة من الأضداد، دواء الداء طب، والداء نفسه كالسحر طب، وهذا مما قاله العرب تفاؤلا، كاللديق سموه سليما، والصحراء سميت مفازة وأمثال ذلك. المقصود رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس بذلك، ولم يقيد هذا بالضرورة. وباتفاق القائلين بالجواز أن إباحة اللجوء إلى السحرة لفك السحر ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بالضرورة. فلاحظ الآن، سعيد رحمه الله لم يقيد الجواز بالضرورة، ولو أراد النشرة السحرية لقيد ذلك بالضرورة كقول المجيزين، فإنه لا يقول أحد عاقل، لا أقول من السلف بل أقول عاقل، لا يقول بجواز الذهاب إلى السحرة لحل السحر مطلقا دون ضرورة حتى على قول المجيزين. فدل هذا على أنه رحمه الله لم يرد النشرة السحرية لكونه لم يقيد ذلك بالضرورة كما هو قول المجيزين. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، وأسأله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.